راحوا مجمدين الايه؟ الارض ده قالوا ممنوع السحاب. لو حصل سحب هذه الاموال ايه اللي هيحصل؟ هتسقط اقتصاديا. فمن هنا مصلحه انفاق المال في المحله دي مصلحه اقتصاديه كبرى. كبرى الاسلام ما شرع ذلك عبثا. شرعه لمصلحه اجتماعيه وهي حصول ايه؟ تواد وموده ومحبه من الفقير والغني، مصلحه امنيه لانه متى اخذ الفقير من الغني لم يطمع في ماله فيحفظ بذلك امن الايه؟ امن البلد. واضح؟ ويمكن كان في قصه شهيره جدا وان كتبها رجل، صحيح؟ والقصة مدارها على هذا، أن الأغنياء منعوا الفقراء، فبيكلمك بقى عن حقد الفقراء على ماذا؟ على الأغنياء، والحقد ده تولدت عنه ماذا؟ جريمة، جريمة قتل. واضح؟ ولذلك شوف المجتمع النبوي علاقة الفقير بالغني كيف هي؟ ها؟ يأتي سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف فينزل له عن ماله نصف ماله وإحدى زوجتيه، والفقراء ما يحقدون على الأغنياء إنما يقولون ذهبوا بالأجور لأن لهم من فضل المال ما يتصدقون به. فما نفعل يا رسول الله؟ قال لهم قولوا دبر الصلوات كذا وكذا. هذه المدينة الفاضلة حلم من؟ حلم الفارابي وكامبينيلا وتوماس مور وفرانسيس بيكون، حلم هؤلاء القديم. المهم فالشاهد ان عندنا مصلحتان، مصلحة اجتماعية امنية ومصلحة اقتصادية. فمصلحة الزكاة لا تتحقق الا بانفاقها فين؟ في محلة. وعندنا دليلان. طب هل يجوز اخراجها من المحلة؟ اما لمصلحة حاجية كزلزال أصاب بلدا من بلدان المسلمين، أم نكفي فقراءنا أولا ولا نعتبر بالحالة العاجلة؟ يا حازم قول. تجيد الهرب يا حازم، هو لا يسمعي لما تنتدب اليوم كريهة أدخل سيفه في غمدي، صحيح؟ وإذا رفع السيف علينا كسر غنده حتى لا يدخل السيف إلا في ماذا؟ في أبداننا نحن. قول يا إسماعيل. طب وهذه الجائحة التي أصابت المسلمين، أليس المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد يا إسماعيل؟ والحالة هنا عاجلة، ثم الحالة هنا أكبر أعظم، فيها استنقاذ أرواح. لكن الفقير إن فاتت عليه مصلحة فلا تفوت كل المصلحة لأنه ما زال يأكل. لكن هذا الذي أصابته جائحة وأهله وأولاده في العراء، لما لا تشفق عليه يا إسماعيل وأنت بعد طيب؟ شيخنا بارك الله فيكم، يقول ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ لأن معظم الفقراء الذين يقول عليهم الآن يقول مثلا مرتب شهري. رجعت عن مذهبك يا إسماعيل سريعا كده، سريعا يا إسماعيل. إسماعيل يقول نجعلها قسم، ذهب إلى مذهب وسط، تمام، ليجمع ما بين المصلحتين. قول. الحالة الخارجة أشد، بس كده ضعها عند ولي الأمر، صحيح؟ لأنه هو الأصل، أصل أخذ في أخذ الزكاة هو السلطان، وهو الذي يتولى قسمتها، فتجعل عنده ليتولى هو بنفسه ماذا الأمر وينظر في المصلحة. قول. هذا قياس رائع. إذا تركنا شرطا للحاجة يمكن أن نترك واجبا للحاجة. ما هو الواجب؟ انفاقها فين؟ في المحلة. لكن الحولية ده شرط من شروط ماذا؟ وجوبها. قول. نعم. يعني مذهب جمع. طب والصدقة لا تستوعب والناس في جائحة شديدة. أصل المسألة دي عرضت يا أخوانا في موضوع غزة، بعض المشايخ أفتى بماذا؟ بجواز دفع الزكوات لفقراء ماذا؟ غزة، من أجل ماذا؟ من أجل الجائحة التي أصابتهم، أو هذه الحرب التي هدمت عليهم بيوتهم وضيعت عليهم أموالهم. وقد حصل قبل 10 سنين أو أكثر زلزال في تركيا أباد قرية مسلمة أو قريتين، فأيضا قال بعض المفتين بجواز إخراج الزكاة هناك. واضح؟ طيب، قلت ومن اعتبر بالمصلحة وأن الدين مبني على المصالح في جلبها، كانت المصلحة هنا أعظم، وهي أعظم من جهة ما يقابلها منين؟ ها؟ من مفسدة. أخوانا، لأن فعلا قرى المسلمة دي لما تجوع، وهي خاصة إذا كانت موجودة بين ظهراني ماذا؟ المشركين، ممكن يفتنونهم في عن دينهم وفي دينهم برغيف الايه؟ خبز. وهذا حصل لما وقعت بعض الجوائح في أندونيسيا وغيرها من البلاد، انطلقت هناك إرساليات التنصير برغيف الخبز فنصرت أقواما. فلا شك أن حفظ دين مسلم أولى من حفظ بدنه هنا، فأنت تعطيه الزكاة هنا لتحفظ بدنه أو لتحفظ عليه مصلحة قائمة كالتعليم أو كذا، فهناك مصلحة في حفظ الدين. نعم. في الصدقة هذا، وهذا استدلال جيد من عند أبي أنس. صحيح؟ شوف طالب العلم القديم لما بيتكلم، ها؟ كلامه بيبقى إيه؟ معتبر. وهذه من عند أبي أنس أيضا. يقول طب ما النبي أعطى القوم من مضر، ومضر لم تكن الإيه؟ المحلة، إنما أخذ الزكاة من أهل المدينة، والظاهر أنه أنفقها في أهل مضر للمصلحة الحاجية، أنه رآهم في غاية الفقر والجوع وأبأس من غيرهم، ولذا جاءت الرواية مجتبي النمار، يعني يلبسون عباءات أو بطانيات من صوف، فكانوا أشد إيه؟ أشد جوعا من أهل المدينة. وهذا مما يقوي هذا الاعتبار، وهي جواز إخراجها للمصلحة الإيه؟ الحاجية، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القوم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القوم من مضر صدقة أهل المدينة. فإن احتج محتج بأنها صدقة لم الزكاة وليست زكاة، أجبنا بأن الصدقة والزكاة معا في أصل التشريع. وإذا جاز النزول عن شرطه من شروط الزكاة وهو شرط الحولية، جاز النزول عن واجب من واجباتها وهو واجب المحلة، وهذا قوي في مشروعية إخراجها عن محلتها بالنظر إلى أن المسلمين ماذا؟ ها؟ كالجسد الواحد. قلت فرع. نعم. لا، هو إذا ذكر الفقراء هنا على وجه الإطلاق لأنهم الأحق بها من دون غيره. صحيح صحيح. رضي الله عنه في قرية كافية أنه مكاسب، أما قوله صلى الله عليه وسلم ترد على فقراء، إيه هذا من باب الإخبار وليس من باب الإسلام؟ هذه أثار صوم وأنت به تعذر. اسمع إذا بقى، اسمع إذا. يقول أخوكم ليس في الأحاديث الذي ذكرت من الوجوب دفعها في المحلة، لا، هذا ظاهر. ليه؟ لأن الأحكام التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا هي جارية في باب الوجوب أصلا، فقوله الصلاة، التوحيد، توحيد الصلاة، الزكاة، هذه جارية في باب الوجوب. ثانيا، إن هنا أوجب أصلها فأوجب ماذا؟ وصفها، من قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على ماذا؟ خاصة أن قوله ترد في تمليك، والتمليك هنا يدل على وجوب إنفاقها فين؟ في المحل، وإلا لقال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، واضح؟ ولم يأتي أنه أخرجها أبدا عن محلتها إلا للمصلحة كما جرى في حديث مضر، واضح؟ قلت فائدة، وفي قوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، من المعنى الحسن الذي يجب التفطن إليه ما هو؟ أن القريب أولى بها مطلقا. متى كان القريب؟ في أرض، أو أين كان القريب؟ في أرض الله. لما يصيب بذلك أجرين من الصدقة والقرابة، يبقى دي حالة استثناء، ممكن الواحد منا يخرج الزكاة إلى ماذا؟ إلى قريب، على الحال المستوى الفردي، كما لو أخرجها إلى من؟ إلى أخيه القريب، ولكن في غير المحل. قال تجزئ الزكاة وإن دفعت لسلطان جائر. نعم. كان في بلد وسافر إلى بلد آخر. تعتبر بالحال العارضة ولا الحال ليه؟ زي الجماعة اللي بيسافروا العمرة. وقد سمعنا فتوى هناك حجازية تقول يجب على المعتمرين أن ينفقوا الزكاة فين؟ أن يخرجوا الزكاة في مكة، صحيح؟ وهذه كانت فتوى لبعض المشايخ باعتبار أن أنت مقيم فين؟ في مكة. فإن سألناهم أنا مقيم؟ ها؟ سيقول نعم، فتنفق الزكاة متى كنت من مقيما. طب فما بال الرجل منا إذا أراد أن يعتمر تأمرونه أن يخرج إلى التنعيم، فما صارها هنا مقيما، لأنه لو كان مقيما لما لزمه أن يخرج إلى ليه؟ إلى التنعيم، بدليل لما جاءت سيدة عائشة تعتمر قال أخرج بأختك إلى التنعيم، فلم يعتبرها مقيما. فلماذا يعتبر مقيما في مسألة ليه؟ الزكاة. وهذه إقامة عارضة لا ترتب عليها حكم، وإنما أصل إقامته فين؟ في بلده، ينفقها على فقرائه، على فقراء بلده. ايه؟ خلاص بقى، دي إقامة دايما، لو واحد ما عاد عمل هناك عبالك العبرة بالأهل، يعني بلدك مين؟ بلد اللي فيها امراتي؟ ليس هذا مذهبا فقهيا يا حازم، والحديث من تأهل ببلد، يعني من تزوج ببلد فهي بلده، هذا لا يثبت، هذا لا يثبت هذا. ومن أجوبة الناس في مسألة عثمان، قال لي عثمان صلى أربعا بمكة بمنى؟ قالوا لأنه اعتبر نفسه مقيما لأنه تزوج بمنى، ومن تزوج ببلد صار منين؟ من أهلها. قول يا أستاذ. صدق. يجوز، هو ولي الأمر له أن يتصرف فيها كيف ما شاء. إيه؟ العبرة بإخراجها قبل الصلاة، إذا خرجت من يد مزكيها قبل الصلاة لا بأس على ولي الأمر أن يؤخرها لمصلحة النيه روز، مش شرط أن يدفعها ولي الأمر قبل الصلاة، مش شرط. بدليل إيه؟ الصدقة كانت موجودة في بيت من؟ أبي هريرة، وظاهر الحديث أنها كانت مخزنة عنده. كل محلة، يعني أنت هنا في دار السلام يبقى في دار السلام تنفق، تمام؟ ما هو شكونا قلنا المحلة ما قلناش البلد. لو تأملت المحلة تمام هو معنى أضيق من البلد يا حازم. قال تجزئ الزكاة وإن دفعت لسلطان جائر، هذه مسألة أوجاع. صحيح، الأول نتكلم عن أصل دفع الزكاة إلى السلطان. قلت وفي ذلك عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا الخطاب له صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه ولي أمر الأمة. فتصدق الآية على من قام مقامه من الولاية من دفع الزكاة إليه، وهذا راجع إلى أصل شرعي وهو أن الأصل أداء العبادات والقرب مع ولي الأمر. كما جاء في الحديث فصامه معاوية وصامه الناس، فلم يصم الناس إلا بصوم من؟ إلا بصوم معاوية وهو الأمير. كما جاء في حديث ابن عمر قال فصامه وصام الناس، يعني كذلك. وأما في أمر الزكاة فالروايات متواترة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله، حمك الله، لأخذ الزكاة يعني من الناس، ولو كان يردها على فقرائهم كما في قصة من؟ معاذ التي مضت قريبا. وما كان قتال أبي بكر مانع الزكاة إلا أنهم منعوها ماذا؟ السلطان، ولم يمنعوها جملة. فالبالك مانع الزكاة قلنا أصناف ليسوا صنفا واحدا، فهناك فريق منهم لم يمنعها مطلقا، إنما منعها من؟ أبا بكر. وأشهرهم في هذا من؟ مالك بن نوير، ولو قصة مشهورة مع في لقاء رجل كان ذاهبا بالزكاة إلى أبي بكر فأخذاه منه وفرقها في قومه. فهم لم يمنعوها، إنما منعوها من؟ السلطان، فقاتلهم أبو بكر على ذلك. وما كان أبو بكر ليقاتلهم على منعها أو على عدم دفعها له، إلا أن الأصل وجوب دفعها للسلطان. قلت ويقوى هذا الأصل بما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم بعموم السمع والطاعة وأداء الحق، حتى ولو أخذوها بظلم أو أنفقوها صرفا وبدارا، كما قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله في الحق الذي لكم. بل صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر. بل عد بعض السلف رضي الله عنه عدم دفعها للسلطان من باب الخروج عليهم. كما جاء ظاهرا في بعض الروايات يعني باقي على المغرب أقل من 10 دقائق تستريحون لأذكار المساء والدعاء قبل الإفطار على أن تتحلقوا 5 5 إن شاء الله تعالى، كل 5 يتحلقون. طيب هل من بحث الحديث المفرد الراحة الراسمة هل هو بحث للطلب العلمي أم طبعا مشكلة الزهر؟ طيب هل تحتاجون يعلمكم كل مطمئن على شرط أن إيه؟ أن أذكر بها. طيب قلنا هذا رجع إلى أصل شرعين، الأصل في الطاعات والقرب أنها تؤدى مع من؟ مع ولي الأمر. لذلك من يصوم من الناس على هلال غير مصر فليعلم أنه آثم، وليعلم أن هذه نزعة ماذا؟ خارجية. والأصل الصوم يوم يصوم الناس، وقوله الناس ها هنا أول ما يصدق يصدق على من؟ ها؟ يصدق الناس على أهل البلد، على أهل البلد، ولا يجوز المسلم أن يخالف أهل بلده في هذا. كما رأيت معاوية تقول الرواية فصام معاوية وصام الناس، مع أنهم صاموا يوم السبت، وفي المدينة صاموا يوم ماذا؟ يوم الجمعة. واضح؟ فهذا يدل على أصل شرعي أن كل أهل بلد يصومون ماذا؟ على هلال بلدهم، وتبعا لإمامهم وأميرهم وولي أمرهم. وطبعا لا للشبهة التي يعرضها بعضهم يقول أنهم لا يرون هلالا من الأصل، هذا كذب عليهم، هذا كذب عليهم صحيح. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه تعدلوا. والإنصاف عزيز ونادر في البشر، إذ معروف أنه يخرج علينا هلال مصر فيقول بأن استطلعنا الهلال وحصل كذا وحصل كذا ولم نرى هلالا وعليه فقد أثبتت. والقول بالحسابات الفلكية ليس قولا يعني من البدعة خالصا، فقد قال به أئمة أجلاء من قبل، وأشهر ممن قال بجواز استعمال الحساب في إثبات أوائل الشهور من؟ العلامة الشيخ أحمد شاكر. فإن بدعت بها المفتي فينبغي بهذا أن تطول البدعة من؟ محدثا قد اتفقت الأمة على إمامته وجلالته قدري، هي مسؤوليته بينه وبين ربه. وأما نحن فنصوم تبعا ماذا؟ تبعا له، وهو يتحمل ماذا؟ أمانتها. وإن كان ظننا به أنه مجتهد، على كل حال يصيب أجرين إن أصاب، ويصيب إيه؟ أجرا واحد، لأن مسألة الهلال ليست مسألة أفراد، إنما هي مسألة ماذا؟ جماعات. ولذا قال الصوم يوم يصوم الناس، الفطر يوم يفطر الناس، فإراده هكذا الناس الناس دل على أن هذه المسألة ليست مسألة أفراد، بحيث أن كل منا يصوم لنفسه وبنفسه، لا، إنما أنت في هذه المسألة تابع ولست مستقلا. إذن فهنا أصل وهو أداء القرب والطاعات مع ولي الأمر، وهذا من باب ماذا؟ ولايته، تمام؟ ولايته على الحقيقة. ومن هنا قال ابن عمر وأصلي وراء من إيه؟ من غلب، فكان يرى من ولاية ولي الأمر حتى ولو كانت ولايته غلبة أنه ماذا؟ أنه تؤدى معه القرب والطاعات. واضح؟ قلت فإن أشكل بعضهم بأنه لا يؤديها لما لم تكن له بيعة، بأنه لا يؤديها السلطان أو لا يعطيها السلطان أنه لم تكن له بيعة، قلت وهذا ليس شرط، في إعطائها السلطان، وإنما كل من تسلطن، كل من تسلطن وصار ولي أمر أو أميرا فله سمع وطاعة وحق في أداء القرب والعبادات معه، كما قال ابن عمر وأصلي وراء من غلب. ومن تأمل أحاديث السلطان وجد أنها لم تسقط حقه البتة، بل وأوجبت له الحق على الدوام، حتى قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولا يشترط في أدائها البيعة الخاصة، وإنما تكفي البيعة العامة في إثبات ماذا؟ تسلطنه واستحقاقه أو وجوب السمع والطاعة له. والمسلمون ذمة واحدة، ويسعى بذمتهم ماذا؟ أدناهم، يعني لا يلزم أن يبايع كل منا بماذا؟ بنفسه. واضح؟ فلو بايعت الطائفة التي يمكن وصفها بأنها أهل الحل والعقد فإن بيعتها ملزمة لعموم المسلمين، وعليه لا يسقط وجوب إداء إعطاء الزكاة له بأنك لم تبايعه تلك البيعة الإيه؟ خاص، وإنما متى غلب فهو سلطانك على رغم أنفك، ومتى بويع من طائفة وهي طائفة الحل والعقد فإن حقه ثابت، لأن المسلمين ذمة واحدة ويسعى بذمتهم أدناه. قلت وإن احتج محتج بأنهم لا يضعونها حيث أمر الله، قلت فذلك ليس موجبا رحمك الله لإسقاطها أو لعدم استحقاقهم إياها، رحمك الله، لقوله ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث وائل بن حجر لما سئل صلى الله عليه وسلم فقيل يمنعوننا حقنا، قال اسمعوا وأطيعوا، قال اسمعوا وأطيعوا. وفي الحديث الآخر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا فقه يا طلبة العلم في التعامل مع ولاة الأمور، فإن حقهم ثابت لا يسقط أبدا ما لم يأمروا بمعصية من جهة، والصبر يتعين من جهة أخرى. فإن رأينا قوما فزعوا إلى السيف وأنكروا على السلطان ما أنكروا، وما رأيناهم أبدا إلا أنهم عادوا خائبين، قد ملأوا أرض الله دما ودموعا، ولم ينتهي أمرهم إلا إلى ماذا؟ فتنة هي أعظم من أختها التي أرادوا إنكارها. وليس من العقل أن تنكر المنكر بماذا؟ بمنكر. هذا يذكرني بفقه بعضهم يقول بأن لوطا دعا قومه إلى الزنا لأن الزنا أخف من اللواط، أن قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وهذا فقه سقيم، لعله فقه أولئك الذين يقاعدون الفقه على قاعدة ماذا؟ مصلحة الدعوة. كيف هذا؟ أيدعو نبي إلى الزنا؟ والأنبياءهم دعاة العفاف كما قال أبو سفيان لما سئل إلى ما يدعوكم محمد، قال له يدعونا إلى الصلاة، أن نذر ما كان يعبد آباؤنا وأن نعبد الله وحده، وإلى الصلاة وإلى العفاف. وبعدين إنه قال في الآية هن أطهر لكم، هل يوصف الزنا بأنه طهر؟ ها؟ ومن قال أن بناتي يعني بنات لوط؟ بناتي هنا يعني بنات من؟ بنات الأمة، لأن بنات الأمة هم بنات من؟ بنات نبيها، لأنه وليها ولي أمرها. وهذا سر في أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج المرأة الواهبة من غير إذن من؟ من غير إذن أبيها. ليه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالذي يتعين ابتداء الصبر، واضح، الطاعة، والذي يتعين انتهاء ليه؟ الصبر. والمسلم يأخذ عبرته من التاريخ، واضح، والتاريخ ينادي علينا حتى إلى أحداث ماذا؟ الجزائر الأخيرة. فبماذا عادت الجزائر من هذه المطحنة التي أصلها جعجعة وما انتهت إلا إلى بقر الحوامل وقتل ماذا؟ وإيتام الأطفال، بل وقتل الأجنة وذبح الأجنة في بطون أمهاتها، واضح. فالصبر الصبر من بعد طاعة وسمع. وقد رأيت ابن عمر يطيع الحجاج، وولي الأمر قد تكون له مصلحة في وضع المال في جهة ما لا تتبين لك أنت المصلحة، واسمع مني وأنا أقول صدقا الآن، في جهة عملي اقتربت من أهل القرار، وكنت فيما سابقا أنكر في نفسي أمورا، فلما اقتربت من جهة القرار صرت ماذا؟ أعرف ما كنت وأقول لماذا فعلوا هذا، واضح، ثم أجد لذلك مصلحة قد لا تتعين عندي. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الغنائم للمهاجرين دون الأنصار، صحيح ولا لا؟ ممكن هنا بقى لو هذا حصل في زمن ما أن ولي الأمر أعطى مثلا مكافآت خاصة للجيش دون عامة الشعب، هتجد بقى الأقلام والصحف خارجة، أصل الجيش بيحموه، صحيح، وبيحموا شخصه، فلا بد أن يعطيهم، ولا بد. هو لا يفهم أن هذا سر في قيادة الأمم، أن يشتري ولاء هذه الطائفة، لأنه لا يعلم طائفة خرجت على السلطان فكسرت قرنه كطائفة من؟ العسكريين. وأشد ما يكون على السلطان هو الانقلاب العسكري، فهو القادر في لحظة أن يغير وجهته أمة. ولذلك ما خرج قوم على سلطانهم من قبل الخروج العسكري إلا وأزحوه، صحيح ولا لا؟ إلا وأزاحوه في إيه؟ في ساعة واحدة، في ساعة واحدة أزاحوه وتسلطنوا وملكوا، لكن من حاولوا إزاحته من غير هذا الطريق لم يتمكن. فولاؤهم مطلوب لمصلحتين: حفظ الأمن في البلد والاستتبابه، ومن أجل حفظ أمنها الخارجي ضد أعدائها. وإلا فلماذا سقطت العراق؟ أن أمريكا اشترت ذمم ماذا؟ كبار القادة العسكريين في العراق، ولولا هذه الخيانة لما أمكن أن تدخل ولو بعد سنين. وهذا ما اعترف به أقوام بعد دخول أمريكا ماذا؟ بغداد، أن الخيانة فعلت ما لم تفعله السياسة وما لم تفعل القوى العسكرية في أيام وشهور، في أيام وشهور. وذلك كما مشهور عن رئيس العراق السابق أنه أقسم على قتل شخصية، هذه الشخصية كان قائد لواء وهو السبب الرئيسي في دخول الأمريكان جوف بغداد، وفعلا قتل هذا الرجل بعد ذلك غير مأسوف عليه، يلحق بجده ابن العلقمي الشيعي الذي باع بغداد للتتر. فتنبهوا يا طلبة العلم، لأن الأمر الذي نتكلم به دين، والنصوص ظاهرة لا تحتاج حتى إلى إلى تأويل، ولا تحتاج إلى فلسفة. لأن بعض الناس يصرف النصوص يقول لك ده في حق ولي الأمر الذي يحكم بشريعة الله، والذي ده كان بيقول في الحديث ضرب ظهرك وأخذ مالك، فين الشريعة هنا؟ ها؟ وإذا كان في الحديث يعني هو يقول يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فين شريعة الله هنا؟ وبعضهم لما يجي يتكلم يا أخوانا ده كانوا يصلون وراء الحجاج، يقول لك الحجاج كان بيحكم بالشريعة. وهذه والله نكتة. شريعة إيه بعد أن أهدر دماء الصحابة؟ فين الشريعة؟ وصلب ابن الزبير في جوف الكعبة وتعرض لأسماء بالسب، ونال من أنس رضي الله عنه، وجرح ابن عمر في قدمه، وسبب موت ابن عمر هو الحجاج كما جاء في بعض الروايات. لما جرح ابن عمر وجرحه يعني ساءت حالته، قال له من جرحك؟ قال له من أمر بحمل السلاح في الحرم. هل الذي أمر بحمل السلاح في الحرم هو الذي جرحني؟ يقصد من؟ الحجاج. فالشاهد أين الشريعة إذن؟ المهم علمت الآن يا طالب العلم أن الزكاة الأصل في أدائها أن تدفع للسلطان أو لولي الأمر، واضح، ولا يسقط هذا الحق له مع جوره أو ظلمه أو عدم بيعته أو نحو ذلك طالما غلب وتسلطن. قول هذا ما يجب، وإنما يستحب، لأن الدولة الآن لا تأخذ الزكاة منا أفرادا، وجعلت للمرء خيارا في دفعها إلى من يريد، فلم تلزم بدفعها للجمعيات الدينية، ولم تلزم بدفعها إلى هيئات خاصة، فإن دفعتها فلا بأس، وإن توليت أنت أمرها فلا بأس، ولكن مثلك لا يسأل هذا السؤال أيها الجائع. باب مصارف الزكاة. مصارف الزكاة ثمانية، تأمل، هي ثمانية على الحصر. ومن أين هذا الحصر؟ من قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات. ادرك يا رجل، شكر الله. وقوله إنما الصدقات نص ظاهر في وجوب الحصر بدلالة قوله إنما، وكما معلوم وكما هو معلوم أن إنما لغة تفيد ماذا؟ تفيد الحصر. قلت قوله مصارف الزكاة ثمانية يعني ليس على معنى الجمع، بمعنى أنه يستوعب المصارف الثمانية بها فيجعلها ثمانية أجزاء، يعطي لكل مصرف منها جزء بالسوية، فالحديث في ذلك لا يثبت، وهو من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، والواو التي في الآية ليست واو الجمع ليجمع بينها، أي بين هذه المصارف الثمانية، والذي يظهر أنها ثمانية حصرا على الترتيب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وهذا يرجع إلى أصلين في اللغة، وهما أن الأصل في الكلام العربي الترتيب، وعليه فلا تعطى لمسكين قبل ماذا؟ قبل فقير، ولا تعطى لغارم قبل مسكين. لأن التجاوز في هذه الأصناف الثمانية ترتيبا يضيع معنى كلام الشارع. فهمتم ما سبق؟ ها؟ طب من يشرح لي ما سبق؟ أنت يا صاحب القلم، ها؟ هو يعرف نفسه، أعطيني جوابا لابتسامة جميلة، ما التلفزيون بيصور الآن، قول، ارفع صوتك، انت صعيدي؟ ها؟ هذا أعلى ما عندك من الصوت، ارفع صوتك يا رجل. طب ليه بقى في الكلام العربي؟ أيوة فعلا، ولو تجاوزنا الترتيب يبقى ضيعنا فائدة الترتيب في الآية، يبقى أصبح كلام الله هنا فيه إيه؟ ملوش معنى، وهذا منزه عنه كلام الله، لابد أن يكون كلمة الفقراء جاءت أولا يبقى جاءت لمعنى، كلمة المسكين جاءت بعدها يبقى جاءت ليه؟ لمعنى. فلا يجوز أن أنت تضيع الترتيب فتفوت معنى كلام الشارع، وإحنا عندنا أصل عربي يقول الأصل في الكلام العربي ليه؟ ترتيب. أصل في الكلام العربي ماذا؟ الترتيب، واضح؟ ولذا ما ينبغي أن يفوت ماذا؟ الترتيب. قلت ثانيا، وهذا ما تفيده الواو العاطفة، طيب نعود إلى المسألة. قلت وعندنا الواو العاطفة، صحيح؟ الواو الايه؟ العاطفة. والأصل في الواو العاطفة هذه أنها لإفادة الايه؟ ترتيب. ثالثا أن في هذه الأصناف الثمانية نوع من الترقي، فبدأ بالفقير ثم المسكين وهو خير حالا منين؟ من الفقير، ما يدل على ماذا؟ على مراعاة الايه؟ ترتيب، صح؟ كما أخر بعض المصارف، لأن هذه المصارف حال عارضة كابن السبيل أو في سبيل الله، وهذا وجه ثالث من الآية رحمك الله. قلت ويقوي هذا أن الأصل في إيجاب الزكاة هو دفعها للفقراء، صح ولا لا؟ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وعليه فلا يجوز تجاوز الفقير إلى غيره. ولفظة الفقير في الإطلاق تشمل من؟ المسكين، لأن المسكين فقير أيضا. لأن يا أخوانا مذهب الجمع ده عمل لنا مشكلة. يعني أذكر زمان في بعض المساجد كانوا بيخرجوا ناس يجمعوا تبرعات بإيصالات وبيعطوهم كم؟ نسبة، والنسبة دي أحيانا بتوصل في بعض الأحيان ل50%، خاصة اللي بيطلعوا المواصلات دول تبرع يا أخي لبناء مسجد عرفت فيما بعد أن هم بيشتروا هذه الإيصالات أصلا، يعني بيشتري دفتر الإيصالات بمبلغ معين، وهو بقى إيه؟ وشطرته زي ما بيقولوا، وبعضهم بيشتريه بنسبة 50%، يعني لو الدفتر فيه 500 جنيه يدفع 250. هذا التسلط على أموال الزكاة والصدقات جاء منين؟ من أن هم لم يلتزموا ترتيب ماذا؟ التزموا ترتيب الآية. هناك أصلا صدقات لا تدفع إلا للفقير فقط، وزكوات اللي هي زكاة من؟ الفطر. قال طعمة للمساكين، يعني لا يجوز للعاملين عليها أن يأخذوا منها، وللأسف علمت أن العاملين عليها بتسلطوا عليها أيضا. وكنت في بعض المساجد في خطبة جمعة، وكانت هذه الخطبة هي الأخيرة في رمضان، واستفتان القيم على المسجد في هذا، قال نحن نعطي عمال 400 جنيه. 400 جنيه ده سنة كام؟ والله بتكلم في 15 سنة مضت، كانوا بياخدوا 400 جنيه بالآن بياخدوا كام؟ 4000. ومش راضيين، يقولوا لا ده الموسم بتاعنا وده مش عارف ايه. قلت من قال انه يجوز انهم ياخذوا منها اصلا؟ قال لما ربنا بيقول والعاملين عليه، قلت له هذا في زكاة النقدين، زكاة الذهب، زكاة الزروع، لكن زكاة الفطر قال تعمى لمن؟ للمساكين. ما في غير صنف واحد فقط هو المستحق لها. فتأمل إن المسألة دي كما قلت لنا لك مسألة عملية جدا. هل أصناف الزكاة هنا على ترتيب، أم أن قوله تعالى الفقراء والمساكين للجمع، وبالتالي ما تقولت للجمع بقسم الايه؟ 100,000 أو 80,000 على 8 واعطي كل ايه؟ فبالتالي يأتي العاملين عليه ياخذوا 10,000 زيهم زي من؟ فقراء. والغالب في العاملين عليه أنهم قد لا يكونون ماذا؟ مستحقين أصلا، فأنت بالآن تعطيها لغني. نعم، لا الضريبة دي مسألة تانية هتأتي معها، هيأتي فيها كلام الضريبة، لسه معنا كلام في الضريبة. نعم، لكن هي المسألة مبنية على نقطة أخرى، هل تعطي الفقراء كفاية ولا تعطي الفقراء وفقط؟ ستأتي هذه المسألة ليتبين هنا. هل يجب أن تستوعب الفقراء لتنتقل إلى الرتبة الثانية اللي هي المساكين؟ ويعني إيه تستوعب الفقراء؟ يعني هل يعطى الفقير ليتزوج مثلا؟ عشان أنت متجوز. فستأتي معنا المصارف الثمانية، سنتكلم عن كل مصرف على حدة، وما يعطى الفقير وما لا يعطى الفقير. واضح؟ ومن أهل العلم من قال يعطى للزواج، لأن الزواج حاجة كحاجة المأكل والمشرب، ولكن مع تقييد عنده فيما يعطى وفيما لا يعطى. فإن أعطي لحاجة ضرورية في الزواج كالمسكن مثلا فهذا يجوز على مذهب من قال، وإن أعطي لشيء غير ضروري أو حاجي تمام كشراء شيء من كماليات الزواج أو من طرف الزواج هذا لا يجوز، يعني لا يعطى مثلا لشراء ستائر تمام أو النيش ذلك القتيل الذي في البيوت. يبقى إذا نقول هل المصارف هنا مصارف هنا الواو هنا واو جمع ولا واو ترتيب؟ الراجح أنها واو إيه؟ أنها واو ترتيب. واضح؟ قلت ولا يحتج على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أعطى الغنائم المؤلفة والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا. هو عندك دليل أنه تجاوز الإيه؟ الأنصار وأعطى المهاجرين والمؤلف. نعم إيه؟ ما هو في حنين هما متلازمان كما تعلم جزاك الله خير. هو أجل أصلا بعد حنين، يعني أعطى الغنائم بعد حنين صلى الله عليه وسلم. قلت وإنما يجاب عن هذا بأن الزكاة خلاف الغنائم، فالزكاة عبادة محضة، وأما الغنائم فللسلطان فيها ماذا؟ أمر يضعها حيث يشاء بحيث يعطي أقواما ويمنع إيه؟ ويمنع آخرين، ويعطي الراكب خلاف الراجل والرامي خلاف كذا إلى آخره. هذه مسألة ترجع لولي إيه؟ لولي الأمر. واضح؟ طيب هذه المسألة الأولى معنا أن المصارف الثمانية على ماذا؟ على ترتيب. واضح لديكم يا طلبة العلم؟ طيب المسألة الثانية في دفع الزكاة إلى مصرف واحد، فقال مالك وأبو حنيفة رحمه الله باستيعاب الأصناف الثمانية، من حديث الغارم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها للغارم وحده. وكذا لمصلحة كما لو احتاجها كلها ولي الأمر في سبيل الله، يعني في الجهاد. وله في ذلك تصرف. أو كما لعدم استيعاب، لعدم استيعاب. يعني ممكن يتجاوز صنف إلى صنف أو مصرف إلى مصرف، كما تجاوز مصرف الفقراء إلى الغارمين. واضح؟ كما لو وجدت حالة عاجلة للجهاد فممكن يجعل الزكاة كلها في تجهيز الجن، فيتجاوز مصرف الفقراء والمساكين ونحوه. واضح؟ ومن فهم الآية على أن الترتيب الوارد فيها هو ترتيب ترقي دفعها للفقراء أولا حتى تنقطع حاجته، خلافا لمذهب الشافعي رحمه الله، والمذهب الأول أرجح لأن الدليل له أنصر. قال: باب مصارف الزكاة. مصارف الزكاة ثمانية، هي ثمانية كما في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. المصرف الأول وهم الفقراء، وأصل الكلمة لغة من القفر، وهي الأرض الخالية من السكان، فتحرفت من قفر إلى فقر. وقيل أصلها لغة من الفقار، وهي فقار الظهر، وهي التي يعبر بها عن الضعف لأن الفقر ضعف. وقد اختلف أهل العلم في حد الفقير، فعند الأحناف من الفقير؟ كل من لم يملك نصابا فهو فقير، لأن الإسلام جعل حد الغنى هو ماذا؟ ملك النصاب. قال: تؤخذ من أغنيائهم. من الغني هنا؟ الغني هو من ملك نصابا، فيكون الفقير من لم يملك نصابا. واستدلوا لهذا بالآية: وأما السفينة فكانت لمساكين. شوف، مع ملكهم سفينة، وكلمة سفينة لا تطلق في اللغة إلا على الإيه؟ إلا على العماليق. واضح؟ فإن اللغة تفرق بين السفينة وغيرها باعتبار الحجم، مش كده؟ لو كانت صغيرة بتقول عليها إيه؟ مركب، ما بتسميها سفينة. واضح؟ إذن فكلمة سفينة لا تطلق إلا على الإيه؟ إلا العماليق. فقال: فكانت لمساكين، مع كونهم يملكون سفينة، لما لم تجب عليهم زكاة أن كانوا لا يملكون نصابا سماهم إيه؟ مساكين.